الشغار بينهما إذا قد يؤدي منعها إلى الطلاق بدون محرم تريد أن تذهب؟ لا تريد أن تذهب معنا حج نفل أو فرض؟ فرض الأصل أجل يمنعها أصلا لا إشكال فيه ناهيك عن كونه إذا أدى إلى طلاق الزوج يحرم عليه يمنع زوجته الزوج يحرم عليه يمنع زوجته من حج الفرض إذا كانت تريد أن تحج مع محرم أما إذا كانت تريد أن تحج بدون محرم فله الحق أن يمنعها ولكن إذا كان الزوج مصرا على المنع فإذا ذهبت يريد أن تحج فرضها طلقها ويقول اختاري إن أردت الحج فهذا طلاقك فهي مأمورة بالحج من وجه وتحاذر من وجه آخر قضية الطلاق إذا كان الحج على التراخي فلا إشكال في ذلك أنها لا تحج تحج فيما بعد يجعل الله جل وعلا لها سبيلا وإذا كان الحج على الفارض في ذلك إشكال وقلنا أنها تحج فهذا طلاقها وقلنا أنها لا تحج فقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فالذي يظهر والعلم عند الله أنه على القول بأنه على الفور أنها تحج إلا إذا كان الزوج المنع لأسباب أخرى يمكن يرضى فيما بعد ولسيما أنها قد تطلق طلقة واحدة ثم يراجعها فيما بعد ويحتمل أن يقال أنها تجلس من باب المعذورة ومن باب أنها لم تجد سبيلا إلا بطلاقها والشارع لا يحث على الطلاق ولا يحبذ الطلاق وهو بغيض وقد يؤدي إلى ضياع الأولاد فمن مضاعة مصلحة يقال أنها تمكث فتكون بمنزلة العاجز وهذا أيضا قول قوي جدا وهذا قول قوي جدا من مثل العاجز لأن الله ما استطاع إلى سبيلا وهي تطلق إذا ما استطاعت إليه سبيلا وهذا قول قوي جدا حتى لو قلنا على الفور نعم